طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الجمل والمسائل فيما يتعلق بطلب العبد للعلم. وهناك مسائل نجعلها كتوطئة ومقدمة لهذا الباب الذي اختلط فيه كثير من الناس، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، من جراء أن الناس قد رضخوا للواقع واستمرأوا ذلك، وصاروا يدافعون عن بعض المسائل التي هي في ميزان الشرع مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقرر بعض الأصول قبل الدخول في أصل الموضوع. فهناك مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى أن العلم وسيلة وليس بغاية، وهذه مسألة غفل عنها بعض الناس، ونتيجة لهذه الغفلة ظنوا أن المراد أن يتعلم الإنسان، هذا هو المراد أيا كان ذلك العلم وأيا كانت الوسيلة إلى هذا العلم، لأن العلم صار عندهم غاية، وذلك لأنهم ربطوا العلم بحطام الحياة الدنيا، ولهذا صيروا العلم غاية، فصار الكل يطلبها بأي وجه كان وبأي سبيل، حتى ولو ركب في سبيل ذلك ما حرم الله عز وجل، وحتى إن كانت مادة ذلك العلم فاسدة. وهذا الأمر، أي أن العلم وسيلة ليس بغاية، هذا محل اتفاق من السلف، ليس بينهم خلاف في ذلك. فالعلم وسيلة لغاية أعظم، وهي تحصيل التقوى وعبادة الله جل وعلا. ثم هذه الوسيلة، أعني العلم، وسيلة شرعية، بمعنى أنه يجب المصير إليها للوصول إلى التقوى والتعبد. وإنما قلنا هذا لكي نرد على بعض الزنادقة الذين قالوا طالما أن العلم وسيلة لغاية وهي التعبد، فإذا وصلنا إلى هذه الغاية بطريق غير العلم فهذا هو المطلوب، كحال بعض زنادقة المتكلمة والملاحدة وبعض الضالين المنحرفين ممن انتسب إلى التصوف نحو ذلك. فمثلا يقولون العلم وسيلة إلى محبة الله، فإذا وصلنا إلى محبة الله بدون علم فهذا هو المطلوب. فنقول هذه وسيلة شرعية لا بد من المصير إليها، فلن يبلغ العبد التقوى ولا تحقيق عبادة الله عز وجل إلا بهذه الوسيلة. ومن وصل إلى غير، أو من وصل إلى التعبد بغير ذلك فلم يصل إلى شيء أصلا، فإنما وصل إلى عبادة الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، يستعيذ من علم لا ينفع، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو يقول وأعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يهدي إلى الله عز وجل ولا يزيد العبد تقى. ولهذا قال سفيان الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل. إذن علم الحديث إذا كان هذا العلم هذا الشريف لا يطلب غاية في ذاته، وإنما يطلب لتحصيل التقوى وعبادة الله جل وعلا. ولهذا لو أن إنسانا طلب علم الكتاب والسنة يريد بذلك رئاء الناس أو المكانة في الدنيا أو حطام هذه الفانية من تجارات أو وزارات أو وظائف أو غير ذلك لما زاد هذا العلم من الله إلا بعدا. فالعلم وسيلة لتحصيل غاية التقوى وتعبد الله جل وعلا على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. ولهذا قال أبو حاتم البستي: لأن أطلب العلم، لأن أطلب الدنيا، لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعلم. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا العلم أصلا موضوع كوسيلة للوصول إلى تقوى الله عز وجل لا إلى الدنيا، لا يكون علم مطية للدنيا بحال من الأحوال. فالعلم يطلب لتحصيل الفضائل كما قال ربيعة الرأي، قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وسئل عبد الله بن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء. فقال: من الزهاد؟ قال: الفقراء. فقيل: من السفلة؟ قال: الذين يطلبون الدنيا بالدين، الذين يطلبون الدنيا بالدين. وقد قرر غير واحد من أهل العلم هذه المسألة كابن القيم وابن تيمية وقرر ذلك أيضا الشاطبي في الموافقات، وهم من أئمة الأصوليين الذين اتبعوا هدي السلف في تقرير الأصول. كل هؤلاء ذكروا أن العلم وسيلة لا غاية، قال تعالى: وقل ربي زدني علما، طلب المزيد منه لمزيد من التعبد. وفي الحديث الذي في إسناده مقال جاء من حديث جمع من الصحابة، من حديث أبي هريرة، حديث أنس، حديث جابر، بمعاني متقاربة: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. وهذا لفظ حديث جابر. لكن مداره على أسامة بن زيد، وهو أحد أبناء زيد بن أسلم الثلاثة، وكلهم ضعاف. وجاء من حديث أبي هريرة لكن معلول بموسى بن عبيدة، يروي عن محمد بن ثابت أيضا مجهول عن أبي هريرة. المسألة الثانية: أن كل ثناء في الكتاب والسنة على العلم المراد به أصالة العلم الشرعي بإجماع السلف. فعلم من هذا أن رأس العلوم العلم الشرعي، وهو العلم الذي ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وليس في باقي العلوم علم هو بهذه المنزلة ولا بهذا التقسيم. فإن علوم الدنيا تتراوح بين المباح والمستحب، فالطب مثلا والتطب يتراوح عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ما بين الاستحباب والإباحة. حتى أحدث بعض المتأخرين أقوالا ذكروا فيها أن طلب هذا العلم واجب، وهذا لا أصل له في كلام السلف. وقد رد ابن عبد البر وابن القيم هذا القول، وبينوا أنه من أقوال المحدثة، وأن له لازما فاسدا، لأنه يدل على أن الصحابة تركوا الواجبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الأمة بذلك، وهذه كلها لوازم فاسدة. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أنواع من الأدوية، من الرقى والتعوذات، ومن استعمال بعض الأشياء كالعسل والتمر والحبة السوداء، وكان يعلمهم الجمع بين هذا وغيره، كما في رقية النملة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة قط أن يتفرغ لطلب علم الطب، وإنما لما سئل هو عن ذلك قال تداووا ولا تداووا بحرام، فلم ينشئ هذا أمرا عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أنه من باب المباحات أو المستحبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الأمة أن يسدوا هذا الفراغ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعمون الآن، فيقولون هذا فرض كفاية، أو بعضهم يقول هذا فرض عين على من وجب عليه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرض وأتاه الأطباء الكفرة من مشارق الأرض ومغاربها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحوجون الأمة إلى أمثال هؤلاء؟ لا بد أن نتفرغ أو نفرغ بعضنا لكي نسد هذه الثغرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام حتى مات، وعرض التداوي على أبي بكر الصديق فرفضه حتى مات. ونقل ابن عبد البر عن جمع من الصحابة مثل ذلك. وإذا كان هذا في أشرف العلوم الدنيوية وهو الطب، ففي ما عدا من باب أولى. المهم أن نعلم أن الثناء في كتاب الله وسنة رسوله هو على العلم الشرعي، هو الذي فيه فرضين وفرض كفاية. أما علوم الدنيا بعضها مستحب وبعضها مباح وبعضها حرام كذلك. المسألة الثالثة أنه ليس في أصل الدين عداء للعلوم الصحيحة، فالإسلام لا يعادي العلوم الصحيحة، ولكن الإسلام جاء بترتيب الأولويات، فهناك واجب لا يقدم على الفرض، وهناك مستحب لا يقدم على الواجب، وهناك مباح لا يقدم على المستحب. فالإسلام لا يعادي الطب ولا يعادي الهندسة ولا يعادي كذا وكذا من العلوم إذا كانت علوما صحيحة، بمعنى الإسلام يصدق ما فيها من الخير والحق وينفي ما فيها من الباطل، لكن الأصل فيها القبول إلا أن تعارض ما هو أهم منها. ولهذا نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على أن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت. فإذا وقع التزاحم وجب تقديم علم الكتاب والسنة، وهذا هو العلم الذي يأخذ الله عز وجل به العبد، وبه يرتفع العبد عند الله عز وجل، وبه يمكن للأمة، وبه تنتصر الأمة. المسألة الثالثة أو الرابعة، أن العلوم الدنيوية يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تلقيها على عواهنها من كل وجه. لأن فيها علوما ضارة مخالفة لشرع الله عز وجل، وقد نهى الله جل وعلا عن لبس الحق بالباطل، ونهى عن كتمان الحق. وسيأتي بيزيد بيان لهذا عند الحديث عن فساد المناهج. مسألة الخامسة، أن الأصل في المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواجب على كل من قدر على ذلك أن يفعله. فمن عجز لزمه أن ينكر بقلبه ويخرج من مكان المنكر. إلا أن يكون مضطرا لا حيلة له. والاضطرار إما أن يحبس العبد في مكان المنكر، أو أن يخاف على نفسه القتل، فإن الضرورة ما لا قوام لحياة العبد بدونها، بمعنى أنه لو ترك هلك، وهذا غير موجود بحمد الله عز وجل في كل العلوم المعروضة اليوم، بل بحمد الله جل وعلا أسقط الله جل وعلا هيبة هذه العلوم الفاسدة في أكثرها، فصار الناس يأخذون شهادات الزور ثم يلقونها خلف ظهورهم، وأكثر العطالات اليوم في أمثال هؤلاء. ونذكر بعض الأدلة على هذا المعنى. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا قرنا هذا الحديث بحديث النعمان بن بشير في الصحيحين الحلال بين والحرام بين، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين في هذا الحديث التلازم بين إنكار القلب والبدن، فعلم من ذلك أن أدنى مراتب الإيمان وهي كراهة القلب تستلزم خروج الأبدان. وقد دل الكتاب العزيز على هذا المعنى، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى. وقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم ولا تركن الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منزله فوجد نمرقة قد اشترتها عائشة، النمرقة القطعة التي يجلس عليها أو الوسادة التي يتكأ عليها فيها تصاوير، فقام على الباب ولم يدخله، ما دخل منزل عليه الصلاة والسلام، فعظم ذلك على عائشة، قالت أستغفر الله ماذا أذنبت؟ فقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومن حديث أيضا أم سلمة في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، فجعل الرضا في مقابلة الكراهة وبين ذلك بالمتابعة، لمن كره حقيقة لا بد أن لا يتابع، أما أن يقول أنا كاره وجالس متابع فهذا لا يتصور الذي حالة المضطر فقط. ولم يضطر الله عز وجل عباده إلى طلب ما حرم، المسألة السادسة أن الأصل في الراعي أن يدفع الفتن عن رعيته، وليس من حقه أن يعرضهم للفتن مهما كان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الصحيحين حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يحل للراعي أن يعرض من تحت يده للفتنة. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأعظم ضياع تعريضهم للفتن. بعض الناس ما يفهم من هذا الحديث إلا ضياع الدنيا والمال فقط، ضياع الدين أعظم وأشد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم إذا فسد أحد الأهل وكان الراعي قد قام بواجبه فلا تثريب عليه عند الله، وإنما المصيبة تكمن عندما يكون فساده بسبب راعيه، هنا تكون المصيبة. فالله تعالى أخبر نوحا بأن ابنك ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وما لام نوح على فساد ابنه لأن نوح قام بالواجب، دعا ابنه مع قومه ليلا ونهارا وسرا، بل خصه بدعوة في آخر لحظاتها، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال ساوي رجبني اعصمني من الماء. إذن العلة الحقيقية أن لا يكون الفساد من جرائك أنت أو بسببك أنت كراعي. فهؤلاء الذرية أمانة في الأعناق، وليس من حق العبد أن يضيع الأمانة. ولكن لأننا في آخر الزمان كثر ذلك اليوم، في البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما ضياعها؟ قال: وما ضياعها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيع العبد أمانته ولم يصل أهلا للقيام بها، وقد وسد إليه الأمر لكن مضيع الأمانة، ينكح وينجب أعوذ بالله من الشيطان ولا يدري ما المطلوب منه وما الواجب عليه تجاه هذه الرعية التي ستأتي بعد قليل، يدفعهم للتلفاز يعلمهم، يدفعهم للقدوات الفاسدة يعلمهم، يتركهم مع الأصحاب السيئين يعلمونهم، كل هذا لا يهمه، المهم أنه أنجب، تزوج وأنجب، وأن ابنه يتعلم أي ما كان ويجمع حطام هذه الفانية. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بناء على هذه المقدمة نستعرض أحوال المدارس والجامعات في زماننا هذا، لكن قبل ذلك هناك مسألة مهمة جدا أيضا ينبغي أن ننبه عليها، أن الأصل في التعليم هي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل في التعليم، كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في المساجد ويعلمهم الخير عليه الصلاة والسلام ويحذرهم من الشر، وكان يعلمهم أن لا يقروا منكرا بحال وأن لا يكونوا في مكان المنكر بحال، علمهم في الطرقات، وكان يأتي النساء وقد وعدهن يوما في المنازل، كل هذا يعلمهم هذه الحقائق. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر المنكر في الحال، حتى لما رأى في يد رجل خاتما من ذهب كما في حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيجعلها في يده ثم عمل إلى الخاتم فنزعه بشدة وطرحه في الأرض، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل: خذ الخاتم بيعه وانتفع بثمنه، فقال: لا والله لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل في أحوال السلف يجد أن طريقتهم في تعليم أبنائهم كانت طريقة انتقائية، فكانوا ينتقون المؤدبين الناصحين المتقين لأبنائهم، ما كانوا يجمعون كل من هب ودب في مكان واحد للتعليم، بل كان الواحد منهم ينتقي لأبنائه مؤدبا وكان يعظه قبل أن يشرع في تأديب أبنائه ويلاحظه ويراقبه، لأنه يعلم أن هذا المؤدب هو القدوة أمام الأبناء، فإن كان صالحا صلح الأبناء، وإن كان فاسدا فسد الأبناء، وإن كان مخلطا خلط الأبناء، لأن كانوا يعتمدون بقضية القدوة في التعليم. قال محمد بن سيرين كما نقله مسلم في مقدمة صحيحة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما ظهرت المدارس إلا في أزمنة متأخرة، فليس في القرون المفضلة مدرسة قط، لكن مع ذلك كله نقول ليس عندنا عداء مع الجدران والكراسي والطاولات، إنما عندنا عداء للباطل، سواء كان هذا الباطل متمثل في المناهج الفاسدة أو في القدوات الفاسدة أو في البيئة التي تقدم فيها العلم وهي فاسدة. هذا هو الذي يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحدث المدارس فيما بعد، وأحدثت الرباطات فيما بعد، وتلقاها جماهير العلماء بالقبول، لأنها كانت صالحة خالية من كل عيب ونقص. القدوات منتقاة، والمادة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك شأن لأمور الحياة الدنيا. يعني ما كان إنسان يدرس في المدرسة لكي يعمل ويأكل مالا، لا، هو يعلم أنه يطلب هذا العلم لذات العلم، ليحفظ القرآن ويحفظ السنة، يتعلم ويفهم، ثم ينفع الله جل وعلا به الآخرين. ما كان هناك شهادات تؤخذ فتربط المدارس بهذه الشهادات، وتربط حياة الإنسان بهذه الشهادات سلبا وإيجابا. فنقول الاحتجاج حتى بالمدارس التي كانت في زمن المتأخرين كما في زمان الذهبي وابن القيم وغيرهم، ليست على وزن هذه المدارس أبدا بحال من الأحوال، بل ليس بينهما علاقة أصلا. وتنزيل واقع على واقع مغاير هذا من الغش والخداع والمراوغة والتحايل. فلو قدر وتصور في زماننا هذا وجود مكان للتعليم خالي من كل المحاذير، ولا يربط الإنسان بين الشهادة والعلم الذي يتعلمه، فتصيف يصير العلم مطية، فهذا على قول من قال من المتأخرين بجوازه يدرج تحت هذا الأمر أو تحت هذه المسألة. لكن نعود نقول أفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه السلف الصالح، هذا هو الأصل. بناء على هذه المقدمة نذكر جملة من المحاذير الموجودة في المدارس والجامعات، والتي بناء عليها نتصور الحكم الشرعي لهذه النازلة، فهذه من أكبر نوازل المسلمين حقيقة، نازلة ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وزلت فيها أقدام وساءت فيها تصورات ومفاهيم للأسف الشديد. من المحاذير الموجودة في هذه الأماكن فساد القدوات، لا أقول الكل ولكن البعض، وقد تقدم معنا أنه ليس بمأذون للمربي أن يعرض ابنه ولو للبعض، ففي هذه المدارس يوجد أصحاب التصورات الفاسدة، لأنه ليس من شرط قبول المدرس أن يكون تقيا ورعا عالما بالحلال والحرام، فإنما عليه أن يكون متقنا لمادته بغض النظر عن دينه. فربما كان شيوعيا وهذا موجود، وربما كان بعثيا، وربما كان صوفيا، وربما كان غير ذلك، وربما كان مسلما متقيا ورعا، قد يكون هذا موجود كذلك. ولا شك أن تأثير هذه القدوات واضح وجلي على من يعلمونهم. ولو أردنا أن نفتح المجال ليذكر كل واحد منكم ذكرياته في هذه الأماكن لاحتجنا إلى أيام وليالي. كل واحد منا يخرج عشرات إن لم تكن مئات المخالفات الشرعية التي رآها من مدرسيه في مستوى التمهيد وحتى في مستوى الروضة والتمهيد والإعداد والثانوي والجامع. خطايا كثيرة جدا ظاهرة بينة على هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأسف وضعوا في محل القدوات يعلمون أبناء المسلمين. وإذا كان هذا موجودا في المراحل الأولى من التعليم في هذه المدارس فهو أكثر وأخبث في الجامعات، فهي جامعات الشر وتدرس فيها القوانين المخالفة الإلحادية وغير ذلك. الأمر الثاني فساد المناهج، وذلك من وجوه. الوجه الأول فساد في ترتيب الأولويات، وهذا تراه جليا واضحا على أبناء المسلمين اليوم. فالمهم عنده الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وأما علوم الشريعة على ما فيها من هزال وهي تقدم، إلا أنها من آخر ما يلتفت إليها. وقد كانت إلى زمن قريب من المواد الإضافية، ثم لما رأى بعضهم أن هذا مما يزري بعلم الشريعة جعلها مادة أساسية من جملة عشرات المواد، فأصبح تلقين العلم الشرعي لأبناء المسلمين جزءا من عشرات الأجزاء، مع أنه هو الأصل وهو الذي لا بد أن يبدأ به قبل كل شيء، لا سيما مع الناشئة. فهذه مرحلة تكوين وتشكيل المبادئ والمفاهيم والأخلاق. وهذا يظهر أيضا في جعلها في بعض الأحيان في بعض الأوقات المزدراة، وقد رأينا بأنفسنا وضع درس القرآن في الدرس السابع، وقد مل الطالب من يومه وامتلأ عرقا وهما، ودرس التجويد في الدرس السابع، أو يجعلونه قبيل الدرس الذي بعده الفسحة، يكون الطالب مشدود يريد أن يتخلص يريد أن يخرج، إلى غير ذلك من أنواع من الممارسات التي مارسوها في تهميش علم الكتاب والسنة على هزال في من يقدم ذلك أيضا، وقلة بضاعة وتنظير في الدين. ويحدثني بعض من درس في هذه البلاد أن المدرسة سألتها الطالبة عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فقالت هذا تكرار، لعله تكرار، يعني تظن أن هناك خطأ في نسخ القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك لما جاءت لفظة الله في آية الأنعام متوالية في قول الله عز وجل حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال هذا تكرار، تظن أن هناك خطأ في نسخ كتاب الله عز وجل، إلى غير ذلك من تفسير بعض الكلمات ما يوافق العادات والتقاليد وفهوم أهل البلاد، نسأل الله العافية والسلام. فأقول هؤلاء الذين يقدمون حتى المادة الشرعية بضاعته فيها مزجاة، وعندهم جرأة على الفتوى والتنظير. ومما يساعد على ذلك أنه لا يستطيع أن يكون أمام طلابه جاهلا، وهو الذي يعرف مثلا بعلم كذا أو مدرس المادة الفلانية، فكيف يجهل الأمور الشرعية؟ على وجود أيضا يعني بعض الإضافات السيئة في كتب الشريعة بالذات، كمثلا تدريس المذهب الشيعي على أنه أحد المذاهب الإسلامية، وهذا الآن موجود في كتب المسلمين الآن. ولهذا الآن تجد كثير من الناس يقول لك إيش الإشكال في الشيعة؟ ما في إشكال. من المقطوع به أن الشيعة من الطوائف المبتدعة، وأن التشيع اليوم يعني الرفض، دين الرافضة الاثني عشرية، وهؤلاء يلبسون على الناس باسم الشيعة فيدافعون عن الرافضة، هذه مصيبة أكبر. الأمر الثاني ما يتعلق بالمناهج أيضا، وجود النظريات الكفرية، منها نظرية أن الجماد لا إحساس فيه، وهذه نظرية تصادم الكتاب والسنة، فقد أثبت الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما يسمونه اليوم في علوم الأحياء أو في مادة العلوم جماد، أثبت الله لها إحساسا وانفعالا وكلاما وإرادة، وهذا أضر من أن يذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها نظرية أن الشمس ثابتة لا تتحرك، وأن الأرض هي التي تدور حولها، هذه نظرية كفرية تصادم الكتاب والسنة. وللأسف أكثر المسلمين اليوم يعتقدون ذلك. منها أيضا من النظريات الضالة المنحرفة اعتقاد أن الحرارة تأتي من الشمس فقط، وهذا ضلال، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر حرارة تأتي من الأرض لا من الشمس، فإن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم. فالقول بأن جهنم في الأرض السابعة فالحرارة من الأرض أصلا، ولهذا حقيقة كان واحد يتعجب عندما يسمع مثل هذه النظريات، ويجد أن الإنسان في الشتاء مثلا الشمس في حالها وليس هناك قطر ولا سحاب، ومع ذلك الناس يشعرون بالبرد. من أين مصدر هذا البرد؟ يعني ما هناك مثلا في السودان ثلوج حتى نقول الثلوج أبردت الناس، الأرض هي التي تبرد فينتقل هذا البرد إلينا، لكن هم يقولون إيش؟ الشمس خفت حرارتها، وهذا باطل ليس بصحيح. الشمس لها مدار ثابت تدور فيه، ما تتغير إلا بأمر الله عز وجل عندما تطلع الشمس من مغربها. وكذلك في الحر تجد أن الشمس في مكانها والحر يزداد ويتصاعد، والشمس في مجراها اليومي ما تتغير، تخرج وتأتي من نفس الاتجاه في هذه البلدة، لكنك تجد الحرارة منبعثة من أين؟ من الأرض حقيقة. وأقول هذا كله بسبب أننا تلقينا العلوم هذه من علوم الملاحدة، من علوم الغرب الكافر، لا سيما في أيام ما يسمونه بالثورة الفرنسية، فنقلت العلوم بدون تنقيح ودرست لأبناء المسلمين. وفي الجامعات ما هو أشد وأنكى من هذا، كنظرية داروين التي تدرس إلى يومنا هذا في جامعات المسلمين. الشاهد أن هذا من أنواع الفساد العظيم الموجود في المناهج. شفنا أيضا أن سبب المطر تبخر الماء، والله تعالى أخبر أن المطر له خزائن في السماء وأن البرد له خزائن في السماء، ينزل الله جل وعلا ما تشاء على من شاء. وتتعجب من سذاجتنا حقيقة عندما كنا نصدق مثل هذه الترهات والأكاذيب. نأتي في فصل الشتاء فينزل المطر، في الصيف ما في مطر. طيب أيهما أولى بهذه النظرية؟ متى ينزل الماء؟ في الصيف. التبخر نسبة عالية جدا، ومعلوم أن كلما صعدت إلى أعلى برد الجو، يتكثف الماء وينزل، لكن ما نرى أمطارا في الصيف. في الشتاء نرى أمطارا، وربما قلب الله جل وعلا الأحوال. والآن الناس يستغربون يقول لك الخريف جاء بدري. قل الله جل وعلا من قبل ومن بعد يسوق المطر متى شاء ويحرمه عما يشاء سبحانه وتعالى. الأمر الآخر في المناهج أنها تعج بالتصاوير، سواء المختلف فيها أو المتفق عليها، وأكثر ذلك في مناهج المرحلة الإعدادية والمتوسطة وغير ذلك، رسم باليد، وهذا من الكبائر، لكنه كما قال قائلهم كثرة الإمساس تفقد الإحساس. صارت هذه الصور عادية جدا، حتى بعض الصالحين يدخلها إلى بيته ويدرس أبنائه، يقول هذا ذئب وهذا ديك وهذا أسد، ونسي هذا المسكين أن هذا مرسوم باليد. وهذا من أخبث وألعن وأشد أنواع التصوير، والأحاديث فيه بالعشرات، بعضها في الصحيحين وبعضها في سنن المسانيد، وتتحقق فيها قضية المضاهاة من كل وجه. ناهيك عقل المحاذير الموجودة في التصوير، ومع هذا كله لا إشكال في ذلك. والمتأفف من المتحزن المتلمض يأتي بقلم ويقطع الرأس بخط، يضع خطا ويظن هذا والأمر مشروع. والويل للتلميذ الذي يطمس وجه هذه الصورة، يجد الوعيد والنكال من المدرس والمدرسة. وكل هذا تربية للأمة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن قل للناس إن هذه التصاوير حرام، تجد عجبا، تجد أكثر العوام يستغربون منك، يرمونك بالتشدد والتنطع. وإذا قلت لهم اقطع الرأس واطمسه تعجب منك، كيف أفعل هذا؟ هذه مناهج، وهذا الكتاب جديد وموزع لنا وكذا، وهذا تشويه، ويخلي منظر الكتاب غير لائق وكذا، والمدرس سوف يخصم عليه درجة. كل هذه من باب تربية الناس على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من الفساد أيضا الموجود في هذه المناهج وجود الألفاظ المخالفة للكتاب والسنة، وأكثر ذلك في مادة الأدب في الأشعار وغيرها، فتذكر أشعار الجاهلية بما فيها من غثها وسمينها، ويشرح الشارح ذلك، وربما كان الشاعر يمتدح الخمر أو يمتدح النساء ويشبب بهن، وكل هذا يمر. ويأتي مدرس الأدب ويشرح ذلك أكثر وأكثر بلا إنكار منكر ولا بيان للعوار والخطأ، وبيان لما كانت عليه الجاهلية من التصورات الفاسدة والمعتقدات الخبيثة والتعاملات السيئة. هذا كله بعيد بمنأى تماما عنه، لأنه ليس لم يؤتى به إلى هذا المكان ليقول هذا، ولو قال لفصل. فساد المناهج كثير جدا، لعلكم أنتم تثرون أكثر ببعض ما في ذلك. منها أيضا وجود الاختلاط بين الرجال والنساء من المدرسين والمدرسات. وبعض الناس من السذج للأسف الشديد إذا قيل له المدرسة مختلطة قال لا يا أخي أبدا، هذه مدرسة نسائية بحتة. طيب تقول له فيها مدرسين رجال؟ يقول نعم. فيها مدرسات نساء؟ يقول نعم. طيب كيف هذا اختلاط؟ اختلاط عندك فقط أن يجلس البنات والأولاد في فصل واحد، أو أن يكون عندهم فصل وهؤلاء فصل، هذا عندك فقط يسمى اختلاط؟ اختلاط المدرسين والمدرسات هو من جنس اختلاط الطلاب بالطالبات، واحد. فالأدلة ما عزلت طالب وطالبة عن مدرسة ومدرسة، بل الاختلاط في هؤلاء أشد وأنكى لأنهم قدوة. والقصص في فساد المدرسات بالمدرسين والعكس كثيرة جدا في هذه المدارس، ويتصل بي بعض النسوة ويذكرون شيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، من مغازلة المدرسين للمدرسات، بل والعياذ بالله تقسم إحداهن تقول دخلت عليه في الدرس الأخير وإذا هو قد علا أحد المدرسات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا شيء طبيعي يا إخوان في علاقة الذكر بالأنثى. الله جل وعلا بين خطورة الاختلاط في كتاب العزيز لما ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وبين أهمية المفارقة وسلامة الأنثى عندما تبتعد عن الرجال لما ذكر قصة ابنتي شعيب وما جرى مع موسى عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط الرجال بالنساء في أطهر البقاع المساجد، وجعل أفضل صفوف النساء في الأخير وأفضل صفوف الرجال في الأوائل، أبعد ما يكونون عن الرجال تماما. والآن يجلسون سويا ويفطرون سويا، والمزاح هنا وهناك، هذه كلها تربية عملية ناشئة على أن الاختلاط لا حرج فيه ولا إشكال، وأنه لا إشكال أن يتكلم الرجل مع المرأة ويضحك ويأخذ ويبدي ويعيد ويأكل معها ويخلو بها، كل هذا لا إشكال في عند أمثال هؤلاء. وإذا كان هذا في المراحل الإعدادية فإنه في الجامعات أسوأ وأخبث. من ذلك أيضا تقديم المحرمات على أنها تحضر ورقي، فتجد المدرس حليق للحيته، مسبل لإزاره، مسبل لشاربه، فيعد هذا من الأناقة والنظافة والتحضر والوسامة وغير ذلك. يتربى الناشئ على هذه المفاهيم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد المدرسات تلبس الضيق من الثياب وتظهر مفاتنها وشيء من شعرها مع وجود المدرسين في نفس المدرسة. من المحاذير أيضا فساد البيئة. تقدم معنا أن السلف كانوا ينتقون المؤدبين لأبنائهم ويضعون لذلك ضوابط معينة، فليس كل واحد يرتضونه معلما لأبنائهم ولا مؤدبا لهم. أما المتأمل للبيئة اليوم سواء المدرسية أو الجامعية يجد أنها بيئة فاسدة بكل المعايير والمقاييس، ولهذا تجد الابن الذي تعب عليه أبوه وأمه لتهذيب خلقه وتقويمه على الديانة ما يلبث في هذه المدارس شهر أو شهرين إلا وقد تغيرت كثير من مفاهيمه، وبدأ ينقل إلى المنزل ألفاظ خبيثة وتصورات فاسدة. ولكن للأسف شد أسر الواقع والضغط الذي يعيشه كثير من الناس يجعله يتغاضى عن مثل هذا ولا يلتفت إليه. والبيوتات الآن تعج بأنواع من المحرمات، ديجيتالات، مسلسلات وأفلام وأغاني وعادات مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأبناء هؤلاء يتربون في هذه البيئة ثم ينتقلون بهذه الأفكار إلى المدارس فتتلاقح الأفكار ويتناقلون هذه التصورات الفاسدة. ولا شك أن إقحام الإبن في مثل هذا المستنقع الآسن من أعظم الظلم له ومن أعظم تضييع الرعية وخيانة الأمانة. ويحدثنا أحد الإخوان ممن من الله جل وعلا عليه بفتح بصيرته وأخرج ابنه من هذا المستنقع الآسن، أن سبب إخراجه لابنه أنه بدأ يلحظ عليه تغيرات واضحة مما كان يعلمه. طبعا المبادئ مختلفة تماما، أبوه يقول له في البيت هذا حرام لا يجوز، يدخل المدرسة يجده موجود والمدرس يثني على من يفعله، ولربما تعاطاه المدرس بنفسه ويسمع أن هذه الكلمة هذه قلة أدب، ما يجوز، هذه قلة أدب لا تقول، يدخل المدرسة فيجد أنها كلمة شائعة تستعمل، فيقول لما لاحظت هذا أخرجت ابني من هذا المكان. هذا رجل عاقل حقيقة، وإلا لو وقف حقيقة على ما هو أخبث وأشنع من هذا لما أدخله أصلا، لكن بحمد الله تداركه الله جل وعلا. طيب نصلي